بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد كنا شرعنا في قراءة فقرات مما كتبه الإمام تقي الدين السبكي في الرد على من قال بفناء النار، ويقصد أصالة ابن تيمية وابن قيم الجوزية. وطبعا الرد هذا ينطبق على كل من قال أيضا، يرد يعني ويصدق على كل من قال بهذا القول، لأنه الرد فيه مناقشة للأدلة والحجج، إن كان هناك حجج احتج بها الطرف الآخر. أعتقد وصلنا إلى الأثر الوارد. نعم، احتجوا أيضا من ضمن ما احتجوا بما ورد عن ابن مسعود أنه قال: لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. فالإمام تقي الدين السبكي رد على هذا. طبعا احنا ناقشنا هذا الكلام سابقا، لكن نعيده استكمالا ووصالا يعني مع ما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، من البين أنه لو حتى ورد هذا الأثر عن ابن مسعود، فهذا لا يقوى على أن يعارض جميع الآيات السابقة والأحاديث الصريحة في خلود أهل النار الذين هم أهلها، وذكرنا أن أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار، لا يقوى. فالإمام السبكي قال: قلت إن صح هذا عن ابن مسعود حمل على طبقة العصاة. وقوله أحقاب يحمل على الأحقاب غير المذكورة، أو الأحقاب المذكورة في غير المذكورة في القرآن، حتى يصح الحمل على العصاة، يعني لابثين فيها أحقابا. وذكرنا أن هذا الأثر أيضا فيه وجه من الوجوه التي يعني هي في ظاهرها تخالف كلام ابن تيمية عندما قال إنه جهنم تفنى. فهنا الكلام في إنه لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها، يعني في جهنم موجودة لكن ليس فيها أحد. فهذا الأثر إن صح فيدل على خروج أهلها منها وليس على فنائها، ومحل الكلام على فنائها ومن ثم خروج أهلها منها، لأنه كما سبق قلنا إنهم ردوا على من قال لهم إن دلالات القرآن ظاهرة في خلود أهل النار في النار، فقالوا إنه نعم خلود أهل النار في النار ما دامت النار موجودة، فإذا فنيت خرجوا منها، معنى الخروج إنه خروجهم منها بعد فنائها يعني. فالكلام هنا على أنها هي موجودة لكن هم ليسوا موجودين منها، فهذا مناقض أو معارض في الظاهر لكلام ابن تيمية. طبعا لن نقف كثيرا عند هذا المناقشات اللوازم وكذا، لأنه طبعا يعني أتباع ابن تيمية من أحذق الناس في التهرب من مثل هذه الأمور، ونقصد وماذا لو قال ولماذا لو قيل وهكذا. لكن نحن يكفينا الأدلة الكثيرة جدا جدا التي أوردنا يعني قسما صالحا منها، وذكرنا خلاصتها، وهي ظاهرة ظهورا بينا في أن النار باقية. قال السبكي: فإن قلت، قال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا. قلت: أنا أعيد الشعبي من هذا، فإنه يقتضي خراب الجنة، لأنه يقارن بين خراب الجنة وخراب النار، فيقول أسرعهما، معنى ذلك أنه الجنة ستخرب ولكن النار ستسبق الجنة في الخراب، وهذا باطل طبعا. لا أحد يعني من المعتبر أقوالهم يقول بهذا الكلام. فإن قلت: قد اعترض هذا المصنف على الإجماع لأنه غير معلوم، فإن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع. نعم، قد يظن فيها الإجماع، وذلك قبل أن يعرف النزاع، وقد عرف النزاع قديما وحديثا بل إلى الساعة. قلت يعني طبعا كشأنهم دائما يشككون في الإجماع على الأمور الواضحة، ويدعون الإجماع في الأمور غير الواضحة أبدا. يعني نعرف أن ابن تيمية ذكر الإجماع في أكثر من موضع من المواضع على مسائل يعني مثل أن الله سبحانه وتعالى حد وله حد، وأن الله سبحانه وتعالى يقوم به كلامه الذي هو بحرف وصوت، ومسألة قيام الحوادث ونحو ذلك، وهذا كله كلام باطل نسب هذا إلى السلف. قلت الإجماع لا يعترض عليه بأنه غير معلوم. يعني لاحظ كيف الذهنية الأصولية، أنه أنت عندما يقال لك هذا مجمع عليه فأنت تقول أنا لا أعلم الإجماع، بل الإمام السبكي يقول لا يعترض على الإجماع، على دعوة الإجماع بأن تقول أنا لا أعلم وقوع الإجماع. لا طب كيف يعترض عليه؟ قال بل يعترض بنقل خلاف صريح، لأن مضمون الإجماع، مفهوم الإجماع، أن كل الناس قالوا بهذا القول، فأنت لا يصح لك أن تقول أنا لا أعلم أنهم قالوا. لاحظ كيف لا أعلم، لا يرد، لا يعترض عليه بأنه غير معلوم. إيش يعني أنه غير معلوم؟ أنني لا أعلم أنهم قالوا، فعدم العلم بأنهم قالوا لا يعني أنهم لم يقولوا. شوف كيف المسألة. فلذلك بل يعترض عليه بنقل خلاف صريح، يعني معتبر، ولم ينقله، لم ينقله. فإذا قوله أنه لا يوجد إجماع هذا كلام غير مسموع، وإنما هو من تصرفه وفهمه. يعني إيش هو الذي هو من تصرفه وفهمه؟ هذا الذي زعم أنه أقوال، الأقوال التي زعم أنها ماذا؟ أقوال فعلا نسبها للصحابة ولغيرهم، هذا من تصرفه وفهمه. يعني نحن لا نسلم بالضبط. وقوله إن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع دعوة مجردة. لماذا لا يقطع فيها بإجماع؟ يعني إذا كان مثل هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع، فما هي المسائل التي يقطع فيها بالإجماع؟ فإن قلت قد قال لم أعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قال، لا تفنى، وإنما المنقول عنهم ضد ذلك، لكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا. قلت هو مطالب بالنقل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ولن يجده، وغايته كما قلت لك يأخذه من كلمات وردت فهم منها ذلك، ويجب تأويلها تحسينا للظن بهم. ليس تحسينا للظن بهم؟ لأن هذه الأقوال إن بقيت على ظاهرها كما هو يريد يعني فإنها معارضة لنصوص القرآن، ويستحيل أن واحد من الصحابة يعرف يعني مدلولات هذه الآيات الكريمة يعارضها. يعني حتى أنه هذا قول من الصحابة ولم ينقل عن النبي، يعني ليس يعتمد فيه على حديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول أن هذا الصحابي مثلا يعتقد خلاف ما هو من القرآن وخلاف ما هو أيضا وارد في السنة الشريفة من بقاء الجنة والنار؟ فلذلك يجب، هذا هو معنى ويجب تأويلها تحسينا للظن بهم. إيش يعني تحسينا؟ لأن الأصل أن حسن الظن ثابت. إيش يعني حسن الظن؟ أن نعلم أن عقيدة الصحابة موافقة للكتاب والسنة، يعني هذا هو الأصل، مش مجرد تحسين ظن هكذا اعتباطي أو عشوائي. يعني لو وجدنا مثلا، لو وجدنا أو عرفنا اعتيادا أن الصحابة مثلا من شأنهم أن يعارضوا الكتاب والسنة، ما بقي هناك معنى لتحسين الظن. لكن نعلم أن كل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنة فهم موافقون له، هذا معنى تحسين الظن. إيش تحسين الظن؟ البناء على الأصل، البناء على الأصل، وليس تحسين الظن مجرد أنه أنا لأني أظن فيهم هذا فيجب أن أؤول كلامهم. لا، تحسين الظن هو رجوع إلى قاعدة مضطردة. لاحظ كيف المسألة، رجوع إلى قاعدة إيش؟ مضطردة عهدناها وعلمناها منهم، لكن وردت كلمات تخالف هذه المقتضى هذه القاعدة أو تخالف هذه القاعدة، فنحن نقول ماذا؟ تحسينا للظن بهم الثابت بمقتضى هذا الاضطراب وهذه القاعدة، نحمل كلامهم على محامل يوافق ما جاء في هذه القاعدة. هذا هو مقتضى تحسين الظن، حتى لو قلنا ماذا بمقتضى تحسين الظن في مثلا بعض العلماء أو نحو ذلك. يعني مثلا ابن تيمية نفسه، كثير من العلماء أو بعض المنتسبين يعني مثلا من العلماء للأشاعرة أو غير الأشاعرة يقولون تحسينا للظن به نحمل كلامه على ماذا؟ على أنه لا يقول بالحد، ولا يقول بالقدم النوعي، ولا يقول بالتحيز، ولا يقول ولا يقول ولا يقول. طب هذه تحسينا للظن، يعني عن أي ظن تتكلمون؟ يعني عن ظنك أنت به بناء على معرفتك به، أم على ظنك أنت به بناء على اعتقادك بأنه يوافقك؟ يعني هل بنيت حسن ظنك هذا على معرفة به؟ فبناء على ذلك ظهر عندك حسن الظن به، أم إنك لم تعرفه ولم تقرأ كلامه ولكنك اعتقدت أنه بما أنه من المسلمين إذن هو يوافق أهل السنة؟ هذا هو تحسين الظن، هذا لا عبرة به. هذا النوع من تحسين الظن لا عبرة به في باب العلماء وأهل العلم ونحو ذلك. نعم يمكن أن يعتبر به في باب المعاملات والفقهيات وما إلى ذلك، لكن في باب العقائد لا معنى لأن تقول إنه الأصل إنه موافق، لا، الأصل أنه عالم وله قول. فإذا تحسين الظن يبنى على ماذا؟ على خبرتك ومعرفتك بأقواله. فأنت تقول والله أنا قرأت كثيرا من كتبه ولم أجد هذا الكلام الذي تنسبونه إليه، فهذا هو مقتضى من مقتضيات إيش؟ تحسين الظن. لاحظ كيف المسألة، أن لي معرفة به، لاحظ أن لي معرفة به، لكن إذا لم يكن لك معرفة بهذا الرجل فلا معنى لأن تقول إحسان الظن، لأن هذا إحسان الظن في هذا المقام كما قلنا يصلح للتعامل في الخبرة العادية والتعاملات الفقهية والعادية، وهذا طبعا معتبر عند أهل الفقه، معتبر إنه الأصل إحسان الظن بالمسلم، يعني لا ننسب له كذبا، لا ننسب له تهمة، لأنه الأصل لأنه خالي الذمة، صح ولا لا؟ إلا إذا وردت شهادة. نعم، فإذا حتى إحسان الظن في باب العامة هو من مقتضيات القواعد، لأنه الأصل أنه بريء الذمة، مضبوط؟ لكن هنا عند أهل العلم لا، إذا كان هذا عالم ويتصدر للأقوال والنقاشات ونحو ذلك لا معنى لأن تقول أنا أحسن الظن به فكذا فكذا وكذا، لا، المفروض أن تقول يجب علي أن أعيد قراءة هذا العالم لكي أفهم ما مذهبه، لاحظ كيف، ثم بعد ذلك تقول والله تبين لي من مذهبه أنه موافق لأهل السنة، فأي كلام ورد في خلاف ذلك أنا أحسن الظن فيه وأطلب منك الدليل على ثبوته. شوف كيف المسألة. لكن في باب ابن تيمية مثلا لا يجوز يعني للأهل العلم أو المشايخ يعني من الأشاعرة أو غير الأشاعرة أن يقولوا إحسانا لظن به ننفي أنه يقول بالحد، ننفي أنه يقول بالتجسيم، ننفي أنه يقول باليد التي هي عضو والجارحة، هذا ليس نوع من إحسان الظن، هذا يعني نوع من السذاجة العلمية، صح ولا لا؟ لأن الرجل أصلا هو يناصبك إيش ويناصب مذهبك الخلاف، ويعني يتقعر في الاستدلالات والتشنيعات ونحو ذلك ويعلن عن مذهبه، فما معنى أنه تحسن الظن به يعني في هذه الحالة؟ لاحظ، وقد يعني رأيت بعض يعني الناس، مش نحكي علماء أو راسخين أو نحو ذلك، يعني يجرون بناء على ذلك. كثير من هؤلاء يعني يقولون هذا الكلام بناء على ماذا؟ أنهم ليس عندهم خبرة بكتب ابن تيمية، يعني لم يقرؤوه. ونفس الشيء يا إخوان، كلام عن ابن عربي، كلام عن ابن رشد، نفس الشيء. هؤلاء علماء كبار يعني محققون وأعلام وأئمة، كل واحد في مذهبه وكل واحد في طريقته، لاحظ كيف المسألة. يعني ابن رشد فيلسوف كبير، لا يجوز لك أنه ابتداء يعني تقترح لنفسك أنه ينبغي أن يكون موافقا للأشاعرة لمجرد ماذا؟ أنك أشعري، لاحظ كيف. ولا ينبغي لأن تقول أنه والله لأنه ابن عربي عالم كبير جدا، لا ينبغي أنك تقول لمجرد أنه عالم كبير أو كذا ينبغي أن يكون موافقا لأهل السنة. طب هو في علماء كثير من المعتزلة والإمامية والزيدية، كل هؤلاء علماء، يعني ليس فيهم واحد من الذين يناصبون الخلاف أهل السنة واحد صغير مثلا أو يلعب، لا، لكن أهل العلم يثبرون أقوال هؤلاء ويحاولون تعرف على مذاهبهم ثم يتخذون منهم إيش؟ موقفا. أما اتخاذ الموقف بناء على حسن الظن الإجمالي هذا أعتقد أنه لا يعني لا حجة به. ولذلك يعني كثير من أهل العلم الذين يعني تورد أقوالهم في باب الاحتجاج أو الشهادة بسلامة مثلا أو بصحة كلام ابن تيمية أو غيره، كثير من هؤلاء لا يعرفون كلام ابن تيمية، فشهادتهم هذه لا ينبغي أن تعتبر في إذاء ومقابلة ماذا؟ شهادات العلماء الذين عندهم خبرة وعلم تفصيلي بماذا؟ بآراء ابن تيمية، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل يعني أي واحد لو تمعن فيه لعرف أنه موافق للقواعد الأصولية وقواعد الجرح والتعديل التي يعني نتكلم عليها أصلا. أما ما سوى ذلك هو مبني على ماذا؟ على حسن الظن العامي ومحبة عدم يعني نسبة الخلاف للآخرين ونحو ذلك. وهذا طبعا قد يؤجر صاحبه عليه عند الله سبحانه وتعالى، لكن قد يؤجر. أنا لا أجزم أنه يعني ينبغي أن يؤجر، لأنه مقام العالم مقام التحقيق والنظر، شوفت كيف. ولكن في باب أهل العلم والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يلتفت إليه. إذن قال: قلت هو مطالب بالنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ولن يجده، وغايته كما قلت لك يأخذه من كلمات وردت فهم منها ذلك ويجب تأويلها تحسينا للظن بهم. هنا احنا يعني بينا ما معنى تحسينا للظن بهم. فإن قلت قد قال إنه ليس في القرآن ما يدل على أنها لا تفنى، بل الذي يدل على ظاهر القرآن أو عليه ظاهر القرآن أنهم خالدون فيها أبدا، وأنه يقتضي خلودهم فيها ما دامت باقية لا يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذابها كما يخرج أهل التوحيد. هذه الحجة التي لفتنا النظر إليها. قلت يعني هذا قول مين؟ جواب مين؟ السبكي. قد قلت لك إن حقيقة الخلود في مكان يقتضي بقاء ذلك المكان، يعني لا معنى لأن تقول هم خالدون فيها وأنت تضمر إنهم إيش؟ إنه هذا المكان سيفنى، لا معنى لهذا الكلام. فهذا يعني كلام لا يليق بكلام يعني الله سبحانه وتعالى الذي هو بالغ المراتب العليا من البلاغة، يعني أن يقول لك خالدون فيها أبدا وما هم منها بخارجين ونحو ذلك، ثم تقول يحمل كلامه على أنهم ما دامت باقية. طب ليش يقول خالدين فيها أبدا مثلا؟ هذا كلام لا يتوافق مع مثل هذا السياق. وقد تأملت كلام المصنف، هذا تقي الدين السبكي يقول: وقد تأملت كلام المصنف فلم أرى فيه زيادة على ذلك، يعني جملة عبارة يعني استدلالاته تدور حول ذلك، بل اندفع في ذكر الآيات وأحاديث الشفاعة ولم يبين ما يقول إليه أمر الكفار بعد فناء النار. هذه ملاحظة مهمة جدا أيها الإخوة الأفاضل، يعني كأن الإمام السبكي يسأل ابن تيمية فيقول له سلمنا تنزلا أن النار تفنى. طب أين يذهب هؤلاء الكفار ومنهم الإبليس والجن وفرعون وكل هؤلاء؟ يعني أين يذهبون؟ وين بروحوا؟ بنفس القصة وقع فيها مين؟ ابن قيم الجوزية، أنه هو تابع لابن تيمية يعني ابن قيم الجوزية. لكن بعض المعاصرين يعني ممن يعني تصدر لنشر هذه المسألة بناء على مباني أخرى طبعا لا يهم ولا ابن تيمية ولا أهل السنة، اللي هي مبنى التعددية الدينية ونحو ذلك، اللي هو عدنان إبراهيم، نفس القصة ضلوا يحكي يحكي يحكي، وفي الأخير إنه طب أهل النار وين بيروحوا المساكين هذول؟ ما صرح للناس إنه ينبغي بناء على مذهبه ورؤيته أن يذهبوا إلى الجنة كلهم. طب إذا كنت تعتقد إنهم سيذهبون إلى الجنة لماذا لا تصرح بذلك؟ لماذا؟ لأنه لسه الوعي الشعبي زي ما بيحكوا لسه غير مستعد إنه يسمع إنه إبليس سيذهب إلى الجنة، فهو بيحكي لهم لا النار ستفنى، وبعدين بعد شوي بيصيروا يفهموا طب النار ستفنى، هذول بدهم يستنوا إيش؟ وين بدهم يروحوا؟ إبليس وفرعون ونحو ذلك، أين سيذهبون؟ ما فيش، ما هي فيش إلا دار الجنة ودار إيش؟ صح؟ دار العذاب. فدار العذاب راحت، ومش معقول يضلهم من دون دار مساكين، بيروحوا للجنة. فالوعي الشعبي، الوعي الإسلامي، الوعي وعي الناس لا يعطى مثل هذه المعلومات دفعة واحدة، شوي شوي أعطيه أول جرعة، وبعد شوي لما يتعود هو لحاله بوصل للجرعة الثانية شوي شوي، لأنه لو حكى لهم مذهبوا مرة واحدة لا زودتها يا شيخ، هيك يصيروا يحكوا شوي شوي علينا. ما هو برضو كثير من يعني الدعاء ونحو ذلك يعتمدون هذا النسق في التعامل مع الجماهير، لاحظ كيف في التعامل مع الجماهير. والله سبحانه وتعالى حتى في السياسة بيتبعوا نفس الأساليب يا مشايخ، صح؟ سواء الدول ولا الأحزاب الإسلامية، وبدناش نحكي في الأحزاب الإسلامية يا شيخ أبو لأنه الكلام في ابن تيمية أخص بلا من الكلام في يعني هؤلاء. كلهم يستخدمون مثل هذه الأساليب. فإن قلت قد فرق بين بقاء الجنة والنار شرعا وعقلا، أما شرعا فمن وجوه: أحدها أن الله تعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامها، وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من كتابه، كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأما النار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك، بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها، عفوا الجنة لا يخرجون منها وأهلها لا يخرجون منها. قلت قد أخبر في النار وأهلها وأهلها أنهم في عذاب مقيم، وأنهم لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم، فلو فنيت لكان إما أن يموتوا فيها أو يخرجوا أو أن يخرجوا، وكل منهما أخبر في القرآن بنفيه. فإن قلت قد ذكر، يعني كل هذه الإشكالات وكذا جوابها سهل واضح يعني كما ترون، قد ذكر من الوجوه الشرعية أن الجنة من مقتضى رحمته، هذا أيضا وجه من الوجوه التي يعتمد عليها القائلون بفناء النار، أن الجنة من مقتضى رحمته والنار من عذابه، فالنعيم من موجب أسمائه، يعني من الأمور التي يستوجبها إيش أسماؤه، بعض أسمائه يعني، فالنعيم من موجب أسمائه والعذاب من مخلوقاته، والمخلوق قد يكون له انتهاء طبعا، والعذاب المفروض أن يكون من موجب أسمائه، يعني المفروض أن يكون بنفس الطريقة، يعني شوف كيف، يعني ما في فرق في الحقيقة، إنه هذا من موجب أسمائه وهذا من موجب إيش، يعني ما هي مخلوقاته من موجب أسمائه، صح؟ سواء كان عند ابن عربي ولا ابن تيمية ومن موجب أسمائه، لكن في الحقيقة إحنا سنذكر ملاحظة هنا إن شاء الله بس بعد أن ننتهي من قراءة الكلام. والعذاب من مخلوقاته، والمخلوق قد يكون له انتهاء، لا سيما مخلوق خلق لحكمة تتعلق بغيره. ومن أسمائه تعالى شديد العقاب والجبار والقهار والمذل والمنتقم، فيجب دوامه بدوام ذاته وأسمائه أيضا. فنقول لهذا الرجل اللي هو مين؟ ابن تيمية نفسه. لهذا الرجل إن كانت هذه الأسماء والصفات تقتضي، شوف كيف ما هو بتكلم عن اقتضاء، ابن تيمية بتكلم عن اقتضاء، والكلام عن اقتضاء كالكلام عن أنه في هناك علة ومعلول في الحقيقة، يشابه أنه إذا كان في هناك اسم يقتضي أن يوجد كذا، وإذا كان هناك صفة تقتضي أن توجد كذا، هذا الكلام عن علة ومعلول على طريقة الفلاسفة. وإحنا بينا أن كثيرا من جوهر كلام ابن تيمية في الحقيقة يؤول إلى كلام الفلاسفة، لكن كثير من الناس مش راضين يصدقوا، يحكوا لك سعيد فوضى زعلان من ابن تيمية، حقيقة كلام ابن تيمية يؤول إلى الفلاسفة، سواء في إيجاد العالم وفي صفاته وفي كثير من الأشياء. فلما يقول من مقتضى فهو يقول لهذا، يقول إن كانت هذه الأسماء والصفات تقتضي دوام ما يقتضيه من الأفعال فيلزم قدم العالم، إذا كنت تتكلم عن اقتضاء فيلزم قدم العالم، وإن كانت لا تقتضي فلا يلزم دوام الجنة أيضا، فلا يلزم دوام الجنة. فأحد الأمرين لازم لكلام هذا الرجل، أحد الأمرين لازم لي، وكل من الأمرين باطل، فكلام هذا الرجل باطل. والمسألة كما قلت لكم، المسألة ليست في اقتضاء، بل الله سبحانه وتعالى متصف بمعاني ومتصف بصفات، يفعل بعد ذلك بإرادته ما يشاء، مش انه صفة الرحمة تقتضي ان يفعل كذا، لا، لاحظ كيف المسألة، ولا انه صفة الإرادة تقتضي ان يفعل كذا، لا، صفة الإرادة تقتضي انه يريد، مش ان يفعل شيئا ما بعينه، ولا انه كونه جل شأنه قادرا يقتضي ان يصدر عنه العالم، لا ابدا، ولا كونه عالما يقتضي إيجاد هذا العالم على هذا النسق مثلا المتقن الحسن الصورة ونحو ذلك، لا، هذا كله ليس من مقتضيات، شفت كيف، لكنها متوقفة في هذه الأشياء وهذه المخلوقات، متوقفة على وجود الصفات لله سبحانه وتعالى أو اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، لا، وليس معنى ذلك أن هذه الصفات تقتضي لذاتها إيجاد هذا العالم. حديث الاقتضاء معناه علة ومعلول، وهذا باطل. ولذلك يعني التحقيق عند كثير من أهل السنة مثلا أنه الانتقام ليس صفة لله سبحانه وتعالى، الانتقام فعل، هذا فعل وليس صفة، وكذلك الرحمة ليست صفة لله سبحانه وتعالى، هو يوصف بأنه رحيم كما يوصف بأنه منتقم، لكن اشتقاق هذه الصفة بالمعنى اللغوي وإطلاقها على الله سبحانه، الصفة يعني معناها منتقم، اسم فاعل مثلا، ورحيم على وزن فعيل مثلا، وهكذا، لا يقتضي أنه سبحانه وتعالى في ذاته متصف في شيء اسم الرحمة، بمعنى أنه الرحمة تقتضي لذاتها لعين كونها صفة أنه دائما يفعل الرحمة، لا، مش هيك المسألة، لاحظ كيف. وإن كان بعض أهل السنة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، لكن أبدا لم يقل أحد منهم أن هناك اقتضاء أيوة نوع من العلية، بل قالوا إيش؟ أن العبرة في الأفعال كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى الإرادة، فعال لما يريد. هذا هو القانون الحاكم على كل ما يمكن أن يقال في هذا المقام. فالمسألة أصلا كلمة اقتضاء وعدم اقتضاء، هذا الاقتضاء المذكور هنا كله كلام إيش؟ مدخول وكلام خطير جدا. اللي بمشي يقع في إيش؟ في الفخ، يقع في الفخ. لكن الذي يقول له، طبعا الإمام السبكي هنا قال له سلمنا تنزلا لكن يلزمك كذا وكذا، لكن النقاش يجب أيضا أن ينضاف إلى مرحلة، إليه إيش؟ مرحلة سابقة لذلك. إحنا لا نسلم حديث إيش؟ الاقتضاء أصلا، ولو سلمناه بنقول له إيش الذي قاله، ما الذي قاله إيش السبكي رحمه الله. كل هؤلاء يعني يحتجون بالرحمة، حتى القرضاوي يعني في حديثه أو في كلامه عن فناء النار واختياره يقول إن الله سبحانه وتعالى رحيم، أنا يعني أحسن الظن وكذا، يعني هيك مسألة يعني رحيم. طب ما هو أيضا منتقم، يعني لماذا تتحكم وتقول إنه لأنه رحيم يعني ينبغي أن يخرج أهل النار؟ طب لما لا تقول إنه يعني هو فعال لما يريد كما أخبر عن نفسه؟ يقول لا هو فعال لما يريد، ماذا يعني تشير إلى إنه سيخرجهم. لا بالعكس، في هذا المقام فعال لما يريد إنه تشير إلى أنه سيبقيهم، لأنه ما الذي كان يمنع إنه إذا كان سيخرجهم يقول إلى أماد لا أقولها لكم مثلا. فالأصل الوقوف على ما جاء في الشريعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونفس الكلام أيضا ورد في كلام عدنان إبراهيم إنه الرحمة، يعني حتى عدنان إبراهيم استنبط أو ذكر، مش استنبط يعني ذكر أشياء مذكورة هي في كلام ابن قيم الجوزية، وهي مسألة خطيرة جدا، وهي أن العذاب هو هدفه هو تنقية المعذبين من سوءاتهم، تخليص المعذبين اللي هم الكفار و من سوءاتهم. فبيقول لابد أن يكون هناك زمان ما يصل فيه الإنسان إلى أن يتخلص من إيش؟ من سواد آثامه. فإذا تخلص من سواد آثامه وآثار الآثام التي فعلها في الحياة الدنيا، ما الداعي لأن يبقى في النار؟ لكن أبدا لم يأتي هناك حديث في القرآن، يعني نص يعني حديث في القرآن أو في السنة يشير إلى ماذا؟ إلى أنه العذاب مقصود به إيش؟ إصلاح أحوال هؤلاء، بل هو عقاب، عقاب. والعقاب ليس بالضرورة أن يكون للإصلاح، بمعنى إنهم طب إذا كان للإصلاح طب لماذا يبقون؟ ما هو هذا السؤال، هم الذين يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم. طب إذا كان الإصلاح هو المقصود، طب لماذا يبقون يعني آجالا كثيرة جدا؟ يمكن أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى في أقل من ذلك. وكل واحد يقول مثلا انه عذاب النار هو يوم، ما هو يرد عليه هذا اليوم 50,000 سنة، مش يوم يعني بمعنى 24 ساعة أرضية، 50,000 سنة قد يرد عليه. يا رب ما هو والله طويل، يعني إذا أنت استطلت ال 51,000 سنة مثلا يومين وثلاثة، أيضا يرد عليك انه حتى ال 50,000 سنة طويلة، يمكن انه يحدث تنقية الناس بأقل من هذا، فلماذا تبقيهم إلى هذا القدر؟ وهكذا. بل الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينقي الناس من ذنوبهم وآثار يعني سوءاتهم وسيئاتهم بلحظة، بلحظة بعد أن يقررهم بآثامهم، يقول لهم خلاص أنا عفوت عنكم وأبطلت سيئاتكم حسنات وانتهى الموضوع. هذا ممكن أيضا، صح ولا لا؟ طب لماذا لا يفعل الله سبحانه وتعالى ما دام من مقتضيات رحمته؟ صح، يمكن يعذبهم لحظة، لحظة واحدة، لحظة بمعنى اللحظة، ويخرجهم يحكي لهم يكفي. مش هذا أيضا من مقتضيات الرحمة يكون؟ بالعكس، هذا من الرحمة العظيمة أيضا. لكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وكل هذه الاستدلالات ليست مضبوطة، ليست مضبوطة، وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ليس كل النصارى يعني عندما يقولون الله محبة، ليس المذهب المعتمد عند المسيحيين، يعني ليس هو إنه كل أهل النار سيؤولون إلى عذاب أو إلى نعيم أو إنهم سيخرجون من الجنة. بالعكس، النصارى مع قولهم بأن الله سبحانه وتعالى محبة، المعتمد عندهم أو عند جماهيرهم أن هناك الكفار سيبقون أبد الأبد يتعذبون. فهم النصارى عندما يقولون الله محبة من ناحية عقائدية في المقام الذي نتكلم فيه، لا يستلزم عندهم أنه لأنه محبة إذن هو سيخرج الناس من الجنة أبدا، لكنهم يقولون في مقام الدعوة، دعوة الناس لله سبحانه وتعالى، الله محبة. لكن في الحياة الأخرى الذي لا يستجيب لله سبحانه وتعالى سيبقى أبدا الدهر خالدا في النار. فلا يوجد هناك تلازم في مذهب النصارى بين أنه الله محبة وبين كذا. لكن بعض النصارى يلجأون إلى مثل هذه التأويلات الفاسدة أيضا، شوفت كيف. وبعض الذين يقولون بالتعددية الدينية، ما هم معظمهم أصلا نشأوا من النصارى من المسيحيين، شايف، ممكن يلجأوا لمثل هذه التأويلات الفاسدة، لكن ليس هذا هو المعتمد ولا هو المشهور عند المسيحيين. واضح إن شاء الله. ما أنا حكيت هذا، ما أنا مضبوط حكيت هذا. بس بدك تحكيك يعني أنت. صحيح 100% صحيح مضبوط. يعني إذا كانت الرحمة صفة لله لا يقتضي، طبعا لا يقتضي. احكي لهم وانت بدي احكي لي أنا. وقلنا إنه حديث الاقتضاء هذا مش مضبوط من أساسه، يعني إنه تقتضي ولا تقتضي، لا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذا دخلنا في الاقتضاء معناه إنه ما بنتكلم عن الإله المعروف في القرآن، نتكلم عن صورة أخرى، عن وصف آخر، صح؟ نعم. قلت فإن قلت قد قال إنه أخبر أن رحمته وسعت كل شيء وسبقت رحمتي غضبي، فإذا قدر عذاب أو فإذا قدر عذاب لا آخرة لم يكن هناك رحمة البتة. قلت الآخرة داران، دار رحمة لا يشوبها شيء وهي الجنة، ودار عذاب لا يشوبه شيء وهي النار، وذلك دليل على القدرة، والدنيا مختلطة بهذا وبهذا. فقوله إذا قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة، إن أراد نفي الرحمة مطلقا فليس بصحيح، لأنه في هناك رحمة في الجنة، لأن هناك كمال الرحمة في الجنة. وإن أراد لم يكن في النار فقلنا ما، يعني ما المانع يعني. وإن قال إنها شيء والعقاب شيء، وقد قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون، فإن قلت قد ثبت أنه حكيم رحيم، النفوس الشريرة لو ردت إلى الدنيا لعادت لا تصلح أن تسكن دار السلام، فإذا عذبوا عذابا تخلص أو تخلص نفوسهم من أو تخلص نفوسهم من ذلك الشر كان ذلك أو هذا معقولا في الحكمة. أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا للعذاب، فهذا تناقض يظهر فيه مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر في غيره. ولهذا كان جهم ينكر أن يكون الله تعالى أرحم الراحمين، بل يفعل ما يشاء. والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره، هذا طبعا كله على لسان إيش؟ الخصم. فإن قلت يقول كالأشعري وغيره، ليس عندهم في الحقيقة له حكمة ولا رحمة. وإذا ثبت أنه حكيم رحيم وعلم بطلان قول جهم، تعين إثبات ما تقتضيه الحكمة والرحمة. وما قاله المعتزلة أعظم غلطهم اعتقادهم تأبيد جهنم. يعني ليش قال المعتزلة؟ لأن المعتزلة يعتقدون بالحكمة، ومع اعتقادهم بالحكمة شوفت كيف، إلا أنهم قالوا بأبدية النار. فهو بده يعترض على إيش المعتزلة، لأنه مقتضى كلامه أن كل من قال بالحكمة يلزمه أن لا يقول بأبدية العذاب. فإن ذلك مستلزم ما قالوه، وقد أخبر تعالى أهل الجنة والنار أن لا موت فلا بد لهم من دار، ومحال أن يعذبوا بعد دخولهم الجنة، فلم يبق إلا دار النعيم. والحي لا يخلو من لذة أو ألم، فإذا انتفى الألم تعينت اللذة الدائمة. هذا تقريبا أيضا من الكلام الذي يقال. قلت قد صرح بما صرح به في آخر كلامه، فيقتضي أن إبليس وهامان وسائر الكفار يصيرون إلى النعيم المقيم واللذة الدائمة، وهذا ما قال به مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا مشرك ولا فيلسوف. يعني هذا كلام يعني أول مرة يعني نسمعه، ولا دليل عليه أصلا، مش فقط لأنه أول مرة نسمعه بل لا دليل عليه. يعني كل هذه الاستدلالات قد أبطلنا جزئياتها، إن الرحمة تستوجب ونحو ذلك، كل هذا باطل. فإذا كل ما تركب منه دليله فهو غير معتبر أصلا. أما المسلمون فيعتقدون دوام الجنة والنار، وأما المشرك فيعتقد عدم البعث، وأما الفيلسوف فيعتقد أن النفوس الشريرة في ألم. فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف أحدا قاله، وهو خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالا، خروج عن الإسلام بمقتضى. وهذا كررناها أكثر من مرة، إنه الإمام السبكي رحمه الله يعني خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالا، كأنه في تحرز من التعيين، تعيين التكفير، انه يقول فلان بعينه كافر، مع انه يعني مقتضيات الكلام هذا انه فعلا يلزم ان يكون كافرا، لكن هو ايش يتحرز من هذا، يحتاط. وسبحان الله، اذا كان الله تعالى يقول اولئك يئسوا من رحمتي، وكذلك قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، ونبيه صلى الله عليه وسلم يخبر بذبح الموت بين الجنة والنار، ولا شك أن ذلك إنما يفعل إشارة إلى إياسهم وتحققهم البقاء الدائم في العذاب، فلو كانوا ينتقلون إلى اللذة والنعيم لكان ذلك رجاء عظيما لهم وخيرا من الموت، ولم يحصل لهم إياس. فمن يصدق بهذه الآيات والأحاديث كيف يقول هذا الكلام؟ وما قاله من مخالفة الحكمة جهل، وما ينسبه إلى الأشعري رضي الله تعالى عنه افتراء عليه نعوذ بالله تعالى منه، لأنه في الحقيقة الأشاعرة لا ينفون الحكمة، ولكن لا يجعلونها حاكمة على أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أي واضح لكل من عنده إلمام يعني مذهب الأشاعرة. فإن قلت قد يقول إنه تخلص نفوسهم من الشر بذلك العذاب فيسلمون، أيضا هذا يعني بنفس المعنى يدور حول نفس الجهة. قلت معاذ الله، أما إسلامهم في الآخرة، لاحظ كيف قد يقول إنه تخلص نفوسهم من الشر عن طريق ماذا؟ عن طريق العذاب، بذلك العذاب تخلص نفوسهم من الشر بسبب ذلك العذاب يعني، فيسلمون يعني يؤمنون بأن الله يعني يخضعون لله سبحانه وتعالى. قلت معاذ الله، أما إسلامهم في الآخرة فلا ينفعهم بإجماع المسلمين، وبقوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا يعني محل اتفاق. وأما خلوصهم من الشر فباطل، بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم، فهذا يستحيل أن يخرج الشر من قلوبهم أو يدخل فيها إيش خير. فإن قلت ما في خلق هؤلاء من الحكمة، يعني إذا وصلنا إلى هذه المرحلة طب لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى الحكمة؟ قلت إظهار القدرة واعتبار المؤمنين وفكرتهم في عظمة الله تعالى القادر على أن يخلق الملائكة والبشر الصالحين والأنبياء ومحمدا سيد الخلق، وعلى أن يخلق من الطرف الآخر فرعون وهامان وأبا جهل وشياطين الإنس والجن وإبليس رأس الضلالة، هذه حكمة أيضا. فلماذا أنت يعني تعين الحكمة بالضرورة في أنه إذا كان هناك حكمة فيجب أن يخرجهم من النار؟ هذه أيضا حكمة، وكل واحد يختار الدار التي يمكث فيها بإرادته، والله سبحانه وتعالى أعلم. والقادر على خلق الدارين متمحضة كل واحدة منهما، هذه للنعيم المقيم وهذه للعذاب المقيم، ودار ثالثة وهي الدنيا ممتزجة بين من النوعين، فسبحان من هذه قدرته وجلت عظمته. وكان الله سبحانه قادرا على أن يخلق الناس كلهم مؤمنين طائعين، ولكن أراد سبحانه، لاحظ كيف أيضا إحنا يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق جميع الناس ابتداء مؤمنين، صح ولا لا؟ هذا قادر، هذا يعني هذا في ضمن قدرته ولا يعني يستحيل ذلك. طب ما هو نفس السؤال هذا على الرحمة ونحو ذلك يرد هنا أيضا، إذا كان قادرا فلماذا خلق بعض الناس وهم مؤهلون لماذا للكفر ومؤهلون لأن يتلقوا العذاب وهو قادر على أن يصلحهم؟ هل الله سبحانه وتعالى غير قادر على إصلاح الخلق وسوقهم على بحكمته حتى بإرادتهم سوقا لطيفا إلى أن يؤمنوا؟ قادر، هذا قادر. ما هذه أحد مسائل الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة، إن المعتزلة يقولون لو كان في قدرة الله سبحانه وتعالى لطف يسوق الناس بإرادتهم واختيارهم المحمود إلى الإيمان ولم يفعله يكون هذا مخالف لللطف. أهل السنة قالوا إيه؟ بل يقدر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولكن لا يفعل إلا ما تقوم به الحجة على الخلق، وما زاد على ذلك ماذا؟ لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعله. هذا الكلام أيضا الذي يقوله هذا القائل هنا يرد على خلق الناس في الحياة الدنيا، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من الحجج الدائمة والآيات الباهرة في كل زمان ومكان وفي كل لحظة بل لكل إنسان ما يسوقه بإرادته على الإيمان أم ليس بقادر؟ بلى قادر، فلماذا لم يفعل؟ إذا كنت تقول مقتضى اللطف والرحمة ونحو، لماذا لم يفعل؟ إذن هي ليست على الشأن، على الصورة التي تصورونها، هي من باب أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما تقوم به الحجة على الخلق وزيادة أيضا، لاحظ كيف، لكن لا يجب عليه أن يفعل كل ما يمكن أن يفعله، كل ما يمكن أن يقدر عليه لأجل إيش؟ جعل كل الناس مسلمين، لا، يبقي لهم مجال للاختيار، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الله سبحانه قادرا على أن يخلق الناس كلهم مؤمنين طائعين، سواء يعني بطريقة مباشرة مؤمنين طائعين، أو بطريقة الإيش؟ السوق عن طريق اللطف، التناهي في اللطف. ولكن أراد سبحانه أن يبين الشيء وضده، علمه من علمه وجهله من جهله، والعلم منشأ السعادة كلها، نشأ عنه الإيمان والطاعة، والجهل منشأ الشقاوة كلها، نشأ عنه الكفر والمعصية. وما رأيت مفسدة من أمور الدنيا تنشأ إلا عن الجهل، فهو أضر الأشياء. فإن قلت قد نقل عن جهم وأصحابه أنهم قالوا بفناء الجنة والنار، وأن أئمة الإسلام كفروهم بذلك لأربع آيات من القرآن، قوله تعالى أكلها دائم، وقوله تعالى وما له من نفاد، وأكله، وقوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله تعالى عطاء غير مجدود، ولما رواه الطبراني وابن ماجه في التفسير. قلت من قال، شوف كيف المسألة، يعني هنا فإن قلت واحد يقول طيب قد نقل عن جهم وأصحابه أنهم قالوا بفناء النار، ما حكمهم؟ يقول له الإمام السبكي، قلت من قال بفناء الجنة، بفناء النار والجنة أو أحدهما، على التفصيل الذي ذكرناه في أول الدرس الماضي، فناء الجنة أو النار أو أحدهما، فهو كافر. من قال بفناء الجنة، بفناء النار، أو بفنائهما معا، فهو كافر. هذا كلام من الإمام تقي الدين السبكي. فلا يجوز لنا، يعني لا يجوز لنا أن نستسهل المسألة يا أيها الإخوة الأفاضل، لمجرد يعني أنه كثير من العلماء احتاطوا أو تحرزوا من إطلاق التكفير على معين، حتى لو كان يعني الإمام تقي الدين السبكي نفسه فعل ذلك، فلا يجوز لنا أن نستسهل المسألة ونقول هذا اختيار يعني فليختر. لا، لابد أن يعني نصنع ونسائل من قال من أهل العصر هذا الكلام، ما دليله؟ هو هل يعني هل الدليل فقط هو مجرد الرغبة والهوى وأنه أرى وأميل إلى، يعني هل هذا هو الدليل؟ لا طبعا، لا يجوز أن يكون هذا دليل. الدليل هو منشأه من دلالات واضحة ظاهرة للكتاب والسنة، تمام؟ دلالات ظاهرة واضحة للكتاب والسنة. إذا لم يكن هناك شيء بهذا الظهور وبهذا الرجحان، فلماذا تقول به خصوصا في مثل هذه المسائل الخطيرة؟ هكذا ينبغي أن نخاطب الناس، سواء كان من علمائهم أو من عامتهم، يعني نخوفهم من هذه المسائل، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء إيش فليكفر، ما في عنا يعني أي إشكال، لكن علينا إيش البيان وعدم الاستسهال ولا الجري مع يعني أساليبهم. قلت من قال بثناء النار والجنة أو أحدهما فهو كافر. فإن قلت قد قال هذا المصنف إن هذا قاله الجهم لأصله الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، ذكرنا هذا الكلام في أول الدرس. قلت وهو تكملة الكلام، وهو عمدة أهل الكلام استدلوا به على حدوث الأجسام وحدوث ما لا يخلو عن من الحوادث. طبعا هذا هو الذي يطابق هو مين؟ ابن تيمية، لأنه معظم مذهبه يدور حول هذه المسألة أصلا، وهو يصرح بذلك لا يلوح، يقول هي من أعظم المسائل، بل هي أعظم مسائل أصول الدين، قيام الحوادث الذات الإلهية، وهذا الأصل الذي أنكره الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وإلى آخره، ولهذا ضلوا في مسائل كثيرة جدا، وهو لأنه نجا يقول بمثل يعني مقولاته وأحكامه. فبيقول لعل هذا المعترض، يقول لعل الذين كفروا يعني أكفروا جهما أكفروه لأجل هذا الأصل، شوف كيف، مش مسألة فناء النار، يعني الأصل الذي أكفروه لأجله هو هذا الأصل. قلت في هذا دسيسة يشبه أن يكون هذا المصنف قصد به التطرق إلى حلول الحوادث بذات الله تعالى، يعني شوف كيف يستثنى هذه المسألة لمجرد الإشارة. قلت في هذا دسيسة يشبه، دسيسة إيش يعني؟ بدس الكلام بين ثنايا الكلام ليتوسل إلى إيش، نشر مذهبه أو ترويج مذهبه. في هذا دثيثة، يشبه أن يكون هذا المصنف قصد به التطرق إلى حلول الحوادث بذات الباري تعالى وتنزه. ما هو هذا المصنف يقول به أصلا ابن تيمية، هذه من أكثر ومن أعظم المسائل التي يقول بها ابن تيمية، وقد أطال الكلام في ذلك، وقد أطال الكلام في ذلك، وقال بعده إنه اشتبه هذا على كثير من أهل الكلام، هذا ما اعتقدوه حقا حتى بنوا عليه حدوث ما لم يخلو عن الحوادث. ثم قال، هذا كله كلام نقل خلاصة كلام ابن تيمية، ثم قال وعليه أيضا نفي الصفات، رتبوا على هذا الكلام نفي الصفات. أي صفات قصد فيها؟ الصفات الحوادث، الصفات، لأن هؤلاء كلهم ينفون الصفات الحادثة أن تكون قائمة بالله سبحانه وتعالى، فبناء على هذا الأصل فهو أصلا يثبت هذه الصفات الحادثة لأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، من هذا كلامه، ويشبه أن يكون عمل هذا التصنيف أو أن يكون عمل هذا التصنيف وسيلة إلى تقرير ذلك. شوف كيف التقرير السبكي بيفكر في إيش؟ في الغايات والمآلات والأغراض التي من أجلها يؤلف مثل هذا التأليف. لذلك نحن عندما رأينا أيضا يعني بعض المعاصرين يقول هذا الكلام، قلنا أيضا لابد من غرض يؤلف به هذا في هذه المسألة أو يخطب خطبة في هذه المسألة، وتبين أن هناك غرض، أن هناك إيش؟ غرضا. نسأل الله تعالى العافية والسلامة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. هذا تقريبا معظم ما ذكره ابن الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في الرد على ابن تيمية في هذه المسألة. هذا كلام يعني عظيم جدا ودقيق ومليح، يعني كلام يحسن بأهل العلم وطلابه أن يتمعنوا فيه المرة تلو الأخرى حتى يعني يستفيدوا منه كيف النظر وكيف الاستنباط. ترون أنه يعني يعلم الأصول ويعلم الاستدلال حتى الجدل، يعني طريقة المناقشة أيضا يستفيدها الإنسان بكل هدوء وبكل رصانة وبكل ثقة بالنفس، ومن دون يعني بناء على يبدو لي وأميل إلى ونحو ذلك، كل كلامه علمي محض. هكذا ينبغي أن يبني نفسه طالب العلم. قلنا مسألة قيام الحوادث، مسألة قيام الحوادث بالذات الإلهية والتسلسل ونحو ذلك، هذه يعني من كبريات المسائل التي يقول بها ابن تيمية، بل هي يعني كما يقول غير مرة أعظم أصل من الأصول التي ينبغي الاحتياط والاهتمام به، قيام الحوادث بالذات الإلهية وقيام أفعال الله سبحانه وتعالى بالله، وكون بعض صفات الله حادثات تقوم يعني أفراد هذه الصفات واحدة تلو الأخرى بالله جل شأنه. كل هذا الكلام مخالف لما عليه أهل السنة، وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا يدل عليه العقل خلافا لما يعني يزعم هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا تقريبا يعني أهم ما يمكن أن يقال، من أهم ما يمكن أن يقال في مثل هذه المسألة الخطيرة. احنا قلنا أنه أيضا كتبت أنا كتابا في هذه المسألة، مناقشة لعدنان إبراهيم أيضا في مسألة فناء النار، وفصلت في كثير من وجوه الاستدلالات يعني، وأعتقد أنه أي طالب علم يعني ممكن أن يستفيد أيضا من الأدلة المذكورة هناك. لكن خلاصة الأدلة أجملها الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى. هذا الإمام من أذكياء الناس، يعني من الناس الذين نفوسهم عالية يعني عظيمة، ولذلك يتكلم بميزان العلم، بميزان العلم. ولاحظ ميزان العلم أيضا يفرض عليه ماذا؟ أنه يقرأ كلام ابن تيمية، مش يقول لم أطلع. طب إذا لم تطلع لا يجوز لك أن تتكلم، صح؟ لم أعرف أنه يقول بذلك. يا سيدي إذا لم تعرف لا يجوز لك أن تتكلم. لا، هو راح قرأ ونقب في كتبه ودرس وناقشه كلمة كلمة، هذا ميزان العلم أيضا. أما واحد يقول لا أعرف ولم أقرأ ولم أسمع، هذا كله جهل، يعني بناء يعني تعبيرات عن الجهل. شوفت كيف؟ يعني لا أعرف ولا أعلم وكذا، هذه كلها إشارات إلى الجهل البسيط لكن بصورة مهذبة. شوفت كيف؟ وهذا النوع من اللاءات لا ينبغي أن تقوم عليه معارف وعلوم. شوفت كيف المسألة؟ وكما قلنا مسألة حسن الظن، إذا ضممتم هذه إلى تلك أعتقد أن المسألة تتكامل في أذهانكم، والله سبحانه وتعالى الموافق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، فمن شاء إلى الجنة أدخله فضلا منه. إيش يعني فضلا منه؟ يعني برحمتي ومن دون سبق إيجاب. فضلا منه صحيح يدخله، وقلنا إن بعض أهل الجنة يدخلهم الله سبحانه وتعالى بفضله من دون عمل، صح ولا لا؟ هذا اللي استغربها أخونا الفاضل. لكن كثير من الناس تغيب عنهم أن الله سبحانه وتعالى يدخل مخلوقات كثيرة جدا من البشر من دون عمل، ومن دون أن يكونوا أصلا يعني قد لزمهم التكليف أصلا، هذا بفضله. هل هذا محال؟ لا، ليس محالا، هذا أيضا نوع من الفضل، هذا من جنس الفضل. والفضل الذي يشير إليه هنا هو أنه حتى إدخال المؤمنين الجنة هذا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الفضل هو الزيادة والتمنن، الزيادة في الخير، لاحظ كيف المسألة، وعدم الوجوب وعدم المساوقة في جنس العمل. فإحنا أي واحد يقارن بين الإيمان وبين الحياة الأبدية المنعمة لا يقول أن هناك تساويا، فهذا أيضا من هذا الباب فضل، فضل من الله سبحانه وتعالى. قال الطحاوي: ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. إيش يعني مقدران على العباد؟ يعني مكتوبان، معلومان بعلم الله سبحانه وتعالى، ليس بجبر ولا بإلجاء. كل واحد يفعل فعلا أو يعمل عملا صالحا، فإذا كان هذا الفعل بإرادته يحاسب عليه، إذا كان ليس بإرادته لا يحاسب عليه. إذا كان بإرادته غير مضطر إليه يعني، بل اختاره، فهذا يحاسب عليه سواء كان خيرا أو شرا. وإذا كان ليس بإرادته يرفع القلم عنه، هذا اتفاقا، يخرج عن الخطاب خلاص، تمام، هذا من المعفو عنهم والمرفوع عنهم التكليف. قال الطحاوي: والاستطاعة، الآن يدخل في مسألة جديدة، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع العمل. شوف كيف الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع العمل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل الاستطاعة. لذلك يعني أكثر العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وحتى الإمام الأشعري رحمه الله، يقسم القدرة أو الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة بمعنى سلامة الآلات والأعضاء، واستطاعة بإيش؟ اللي هي تكون مصاحبة للفعل، التي بها يكون الفعل. حتى هذا الكلام اللي هو من دقيق الكلام، يعني هذه مسألة من الدقائق، ذكرها الإمام الطحاوي بصورة واضحة هنا. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عرفنا أنه الاستطاعة تطلق على أمرين: الأمر الأول سلامة الآلات، يعني أنه الإنسان مثلا يرى، يسمع، عقله سليم، صالح لأن مثلا يخاطب بالأفعال، بالأحكام عفوا، التي من شأنها أن تستوجب مثلا بعض الأثقال، مثلا واحد له يدان له رجلان، لكن واحد مقطوع الرجلين مقطوع اليدين لا يخاطب بالأفعال التي من شأنها أن تتوقف على اليدين والرجلين، وهكذا سلامة الأعضاء والآلات. فمهما كانت سلامة الآلات والأعضاء تعلقت به تكاليف، مهما نقصت آلاته وأعضاؤه نقصت عنه إيش؟ التكاليف. هذا أيضا قاعدة مضطردة في الشريعة. فالاستطاعة التي يتوقف عليها التكليف هي ليست الاستطاعة التي هي تكون مصاحبة للفعل، بل يتوقف التكليف على الاستطاعة بمعنى سلامة الأعضاء والآلات، تمام، يعني يتعلق بك التكليف إذا كنت سليم الآلات والأعضاء، يعني غير مجنون، تستطيع أن تقوم فتصلي وهكذا. لكن الآن الاستطاعة أو القدرة التي بها تحدث الصلاة هي تكون مصاحبة للفعل، والتكليف يكون قبل ذلك، التكليف يكون إيش؟ قبل ذلك، ومعه يعني يدوم معه، لأنه الإنسان حال فعله أيضا يدوم تكليفه، ولذلك لا يجوز لك أن تبطل إيش عملك. يعني واحد يدخل في الصلاة خصوصا الواجبة، لأنه بعض الصلوات المندوبة أو الكذا، يعني بعض العلماء يقولون يعني ممكن أنك تقطعها، وبعضهم يقول لا يجوز لك أن تقطعها، لكن لو تكلمنا على الواجبات لا يجوز لك أن تقطعها بإرادتك هكذا من دون سبب يعني. لكن إذا في هناك أسباب معينة ذكرها الفقهاء يجوز، فمعنى ذلك أنك حتى في أثناء فعلك للصلاة أنت إيش مكلف، مكلف ابتداء ومكلف إدامة لدوام هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا الاستطاعة التكليف موقوف على الاستطاعة بهذا المعنى، بمعنى سلامة الآلات والأعضاء. بعض الناس يعني يظنون أن الإمام الأشعري لم يذكر نوعي الاستطاعة هذه، وهذا غير صحيح طبعا، ذكرهما المتقدمون والمتأخرون من العلماء. يعني الأشاعرة لا يتكلمون فقط على الاستطاعة التي بها الفعل أو مع الفعل، لا، يتكلمون على الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات والاستطاعة الأخرى. هي الاستطاعة بمعنى مع الفعل أو الاستطاعة التي بها الفعل هكذا. طبعا هناك مسألة، بعض الناس يقولون إن الإمام الأشعري رحمه الله يعني مقتضى مذهبه أنه يجوز، مش يجوز يعني، يقع تكليف التكليف بما لا يطاق، يصح التكليف بما لا يطاق، سواء من الموافقين، بعض الموافقين وبعض المخالفين ينسبون للإمام الأشعري ذلك. وأنا نقلت عبارة من الإمام البابرتي في شرحه حاصلها، أنه يقول وفي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا، هذا في صفحة 1250، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دليل على أن التكليف لا يكون إلا على ما في الوسع بناء على الاستطاعة الظاهرة. وفيه رد لقول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف بما لا يطاق. أيضا ممن نص على مثل هذه المسألة الإمام الجويني رحمه الله، وهو من الأشاعرة، من كبار الشافعية والأشاعرة، في كتاب البرهان، في أوائل كتاب البرهان أيضا، يقول إن مقتضى كلام الإمام الأشعري جواز التكليف بما لا يطاق، بيقول هو لازم لمذهبه وقضيته، وفرعوا ذلك على مقدمتين قال بهما الإمام الأشعري. يعني الإمام الجويني وغيره من العلماء زعموا أنه مقتضى كلام الأشعري التكليف بما لا يطاق. الأولى، المقدمة الأولى التي قال بها الأشعري، أن التكليف يكون قبل الفعل لا معه ولا بعده، والأشعري عفوا أن التكليف يكون قبل الفعل لا معه ولا بعده، والأشعري يقول إن القدرة تكون مع الفعل، إن القدرة، لكن عن أي قدرة الإمام الأشعري يتكلم؟ التي بها الفعل، الثانية، مش سلامة الآلات والأعضاء. فإذا كان التكليف يكون قبل الفعل والقدرة لا تكون إلا مع الفعل على مذهب الأشعري، فاستلزموا من ذلك فقالوا فالتكليف حاصل إذن قبل القدرة، وهذا هو تكليف ما لا يطاق. شوف كيف؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن القدرة التي بها الفعل هي القدرة الطارئة، القدرة التي هي من نوع الأعراض التي لا تبقى زمانين، وهي التي يكون بها الفعل، والتي يكون بها الفعل لابد أن تكون مصاحبة للفعل، فلا يجوز أن تكون قبله. ما معنى أن يكون الفعل الذي يحصل في الزمان الثاني يحصل بقدرة في الزمان الأول؟ لا، القدرة تكون في نفس الزمان، أو أن الفعل يحصل بعدين تعقبه القدرة، هذا لا معنى له. لكن الأشعري لا يقول إن القدرة التي بناء عليها يتعلق التكليف هي القدرة التي يحصل بها الفعل، لا، هو القدرة التي يتعلق بها التكليف هي سلامة الأعضاء، والقدرة التي يحصل بها الفعل هي التي تكون إيه؟ موافق الفعل، فلا يلزم ما يلزمونه به من إيه؟ من تكليف ما لا يطاق. وهذا طبعا ليس مجرد جواز التكليف ما لا يطاق، بل هو حصول التكليف، يعني هو كلام على مرحلة ماذا؟ وقوع التكليف بما لا يطاق، لا مجرد جواز التكليف بما لا يطاق، تمام؟ والمقدمة الثانية أن أفعال العباد بقدرة الله سبحانه وتعالى، والعبد مطلوب منه فعل غيره وهو لا يطاق. إيش يعني أفعال العباد بقدرة الله؟ بناء على مذهب الإمام الأشعري أن كل ما في الوجود حتى الأفعال الوجودية للإنسان هي بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني بفعل الله، وأن العبد غير خالق، وأن العبد غير خالق. فإذا كان العبد غير خالق فيكون العبد مطلوبا منه فعل لغيره. إيش يعني فعل لغيره؟ فعل لله، وهذا لا يطيقه العبد. فإذا العبد مكلف بما لا يطاق بناء على هذه المسألة. أيضا الملاحظات على هاتين المقدمتين وعلى طريقة الاستلزام أن التكليف متوقف بالنسبة للمقدمة الأولى، أن التكليف متوقف على القدرة التي هي بمعنى سلامة الأعضاء، وهذه حاصلة اتفاقا قبل الفعل عند الأشعري، فلا يلزمه ما ألزموه به في المقام الأول. وأما القدرة التي قالوا إنها مع الفعل فهي القدرة التي يكون بها الفعل، وهذه القدرة ليست هي شرط التكليف، فشرط التكليف إذا حاصل قبل التكليف فانتفى التكليف بما لا يطاق. هذا باختصار. وأما المقدمة الثانية التي يعني تكلموا فيها عن بالضبط خلق الأفعال، يعني فهو معتبر أن التكليف متعلق بإيجاد الفعل واختراعه من العدم، وهذا ليس بصحيح. إذا الخلق مستحيل أصلا، الخلق مستحيل أصلا لمن؟ للعباد، للبشر، للمخلوقين. والتكليف المتعلق بالعباد هو كسب الأفعال التي يخلقها الله سبحانه وتعالى لهم، وليس خلق الأفعال، وليس خلق أفعال العباد، وليس خلق أفعال من العدم. وهذا هو قول الإمام الأشعري، فهو لا يقول إن الفعل الصادر من الإنسان خلق، بل يقول إنه كسب، والله تعالى أمرنا أن نكتسب ولم يأمرنا أن نخلق. وبناء على ذلك يقول نقول إن كون الله تعالى هو الخالق، هو الخالق لأفعالنا، لا يستلزم أننا مكلفون بما لا نطيقه، لأن لم نكلف الخلق بل كلفنا الكسب، فلا يلزم ما ألزموه حتى بناء على المقدمة الثانية. فانتفى بذلك ما قاله بعض الأئمة من استلزام القول بجواز التكليف ما لا يطاق على مذهب الأشعري، وانتفى أيضا الاعتراض الذي ذكره العلامة البابرتي. وطبعا ذكرنا بعض الكلمات الواردة في هذا المقام، لكن هذا هو خلاصة المرام في هذه المسألة. نقرأ أيضا ما يعني ذكره الإمام الرازي في معالم أصول الدين في المسألة الثالثة من الباب السادس. قال أبو الحسن الأشعري: الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل، وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل الفعل. عن أي استطاعة يتكلمون؟ النوع الثاني اللي هي الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل. عن مين؟ عن التي يكون بها الفعل. وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل الفعل. عن أي استطاعة؟ اللي هي سلامة الآلات والأعضاء المفروض، لأنه يستحيل أن يقولوا إيش أن التي بها الفعل هي قبل الفعل أيضا. والمختار عندنا أن القدرة التي، لاحظ الإمام الرازي إيش بيقول، أن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء وعن المزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل حصول الفعل، إلا أن هذه القدرة لا تكفي في حصول الفعل البتة، في حصول الفعل يعني في وجوده. فإذا انضمت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سببا مقتضيا للفعل المعين، ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة. فنقول قول من يقول الاستطاعة قبل الفعل صحيح، من حيث ماذا؟ من حيث إن ذلك المزاج المعتدل سابق. وقول من يقول الاستطاعة مع الفعل صحيح، شفت كيف؟ من حيث ماذا؟ من حيث إن عند حصول مجموع القدرة والداعي الذي هو المؤثر التام يجب حصول الفعل معه. يعني هو تقريبا يوفق بين الأقوال ويقول إنه المسألة يعني النزاع فيها أكثر من هذا، يكون أشبه بالخلاف اللفظي، أشبه بالخلاف اللفظي. وهذه مسألة طبعا مطروحة في علم الأصول في بعض الأبواب، ومطروحة في علم الكلام أيضا، لكن هذا طبعا إشارات يعني مناسبة لما نحن فيه من مقام بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك يعني دروس أو لقاءات أخرى يعني موسعة أكثر نتكلم في هذه المسألة بشكل مفصل أكثر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. خلق لله وكسب من العباد. لاحظ كيف الإمام الطحاوي فرق بين الخلق وبين الكسب. الأفعال نفسها عينها، عين الفعل، هو في حد ذاته مخلوق لله ومكتسب من العباد. فهذا إشارة واضحة، بل يعني أقرب إلى النطق، نطق في الحقيقة، بأن الفعل له إيش؟ جهتين، بأن الفعل له جهتان، الجهة الأولى خلق وهي من متعلقات قدرة الله، والجهة الثانية كسب وليست لها علاقة بالخلق، ليس لها علاقة إيش بالكسب. الإمام الرازي في بعض يعني مواضع من التفسير يقول الكسب هو فعل به يستجلب المضرة أو النفع أو الضرر، المضرة أو المنفعة، فعل يستجلب به الضرر أو النفع، هو من باب الفعل، لكن لذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه كاسب ولا يقال عليه بأنه مكتسب، تمام؟ وكل فعل العباد إما كسب إما نفع أو ضر، إما نفع لهم أو ضرر لهم، وأفعال الله سبحانه وتعالى لا يستفيد منها نفعا ولا ضررا، يعني لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى عليه منها أي ضرر، فلذلك لا يقال عليها كسب، لا يقال عليها كسب، بل هي خلق، لأن النفع والضرر يجب أن يعود على الفاعل، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا، نعم، ولا بدي وافق المعتزلة يعني، يعني عشان هيك طنشته يعني. هذا مدسوس علينا هذا الشاب. شوف يعني دائما أيها الإخوة الأفاضل، يعني إحنا قلنا سابقا أنه الأشاعرة والماتريدية يوجد بينهم مجموعة من مسائل الخلاف، لكن هذه كانت ظاهرة جلية في القرون المتقدمة، لما كان يعني لسه ما كانش في هناك، لم يكن هناك انخراط ويعني تعارف كبير جدا بين المذهبين، وكان أهل كل مدرسة في ناحيتهم مثلا، ثم لذلك تجد كثير من المتقدمين أو بعض المتقدمين شوي معصبين في مسألة أشعري وماتريدي وهذا خلاف وكذا، لكن بعد ذلك تجد الماتريدية يختارون من المذهب الأشاعرة والأشاعرة يختارون من المذهب الماتريدية، بعد أن حصل ماذا؟ التعارف التام بين المذهبين. ولذلك يعني لما عرف كل يعني أصحاب يعني العلماء، لما عرف كل عالم من هذه المدرسة الأصول التي قالت بها المدرسة الأخرى، عرفوا أن هذه الأصول متوافقة ولا وقريبة، حتى لو لم تكن متوافقة فهي ليست مخالفة في الأصول. فلذلك ترى مثلا يعني إماما محققا مجتهدا يعني شهد له بالاجتهاد مثل الإمام ابن الهمام، اتفاقا يعني هو اجتهاد مجتهد في الفقه وفي الأصول وفي العلم الكلام وحتى في الهندسة وفي الضوء وفي كل شيء مجتهد ما شاء الله، شفت كيف، ويختار أحيانا من ماذا؟ من الأشاعرة، وأحيانا يبقى على مذهب الماتريدية. وترى مثلا واحد مثل الإمام التفتزاني يفعل بعض نفس الشيء، الإمام الطحاوي وهو من المتقدمين، ذكرنا لكم أنه في أكثر من مسألة من المسائل يختار صراحة كلام الأشاعرة، صراحة يعني ما يوافق كلام الأشاعرة، تمام، وترى العكس أيضا. فهذا أدل دليلا على أن المدرستين هي مذهب واحد، هذه مدرسة وهذه مدرسة لكن مذهب واحد. كيف بنشوف مثلا في مدرسة المشارقة ومدرسة المغاربة مثلا في الفقه المالكي وفي الشافعي وفي الحنفي، أعتقد في أيضا خلافات مثال، لكن هي مذهب واحد، الاختيارات أحيانا تختلف لكن هي مبنية على أسس مذهبية واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا الذي يعني كنت أريد أن ألفت الأنظار إليه أنه لا يجوز لنا أن نتعصب الآن في هذا الزمان بعد أن اختمرت المسائل ونرجع نحيي من دثر قديما بناء على ظروف معينة تاريخية معينة، إن نصير نحكي لا إحنا ننصر مذهب الماتريدية ضد الأشاعرة، لا، أنت هيك بترجع في الزمان قرون للوراء. شوفت كيف، ما هو كبار العلماء تجاوزوا هذا الكلام وعرفوا لأنهم محققون سلامة كل من المدرستين، ولذلك صاروا يتكلمون حتى إذا أطلقوا الأشاعرة اندرج معهم الماتريدية أصلا، يعني حتى لما يقولوا أشاعرة ما بيقولوا الماتريدية ليسوا منا، بس لشهرة استعمال هذا اللقب غلب مش أكثر ولا أقل، ويندرج فيه الماتريدية، وبعضهم يقول الماتريدية طبعا للنواحي الموجود كل واحد فيها، صح، للناحية يعني المكان الموجود فيه، البلد التي هو موجود فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا التعصب في هذا الوقت غير سليم. أعتقد إحنا تكلمنا سابقا عن مفهوم الكسب ومفهوم الخلق واستعمال القرآن الكريم إذا تكلم على الله سبحانه وتعالى ووصف أفعال الله دائما تأتي استعمال كلمة الخالق، من خلق، قل الله خالق، الله خالق كل شيء، ولم يرد أبدا استعمال الكسب لله سبحانه وتعالى. دائما الكسب تأتي في مقام ماذا؟ العباد، ما كسبتم، ما تكسبون، شفت كيف؟ وهكذا. هذا كله يعني كلام واضح وجلي، وعلى ذلك يعني تواردت كلمات المفسرين. شوف الآية العظيمة، قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. إيش يعني أفمن يخلق؟ أفمن يخلق ليس بالضرورة إنها تكون معناها أفمن يخلق بالفعل، لا، أفمن هو قادر على أن يخلق. أفمن يخلق هذا هو من مقتضيات وضع الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار، وقد يدل على إيش؟ القابلية. القابلية يعني هذا يكتب. إيش يعني يكتب؟ قد يطلق هذا يكتب لا على أنه يعني ماسك قلمه الآن ويكتب، يعني يكتب مثل كاتب، يعني قادر على أن يكتب، هذا يقال عليه يكتب. ومن هنا التشابه بين الفعل المضارع والاسم من هذا الباب. هذا يكتب بمعنى حتى لو لم يكن يكتب الآن هذا يكتب، يعني قادر أن يكتب. فأفمن يخلق كمن لا يخلق أيضا تحمل على هذا المقام، أفمن عنده القدرة على أن يخلق وإن لم يكن خالقا، كمن ليس عنده القدرة على أن يخلق، شتان ما بين الأمرين. وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. شوف لاحظ كلام الإمام المفسر الشهير أبو السعود، يقول: أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق شيئا أصلا، يعني هذا إشارة إلى لا يخلق شيئا أصلا. أفمن يخلق كل شيء يدل على القابلية وعلى الخلق بالفعل، كمن لا يخلق شيئا أصلا فيه نفي لأصل الخالقية، كمن لا يخلق شيئا إيش أصلا، وهو تبكيت للكفرة وإبطان لشركهم وعبادتهم للأصنام بإنكار ما يستلزمه ذلك من المشابهة بينها وبينه سبحانه وتعالى بعد تعداد ما يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، إلى آخر الكلام. فإثبات كون الله سبحانه وتعالى خالقا هذا مضطرد في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره بالمعنيين. بالمعنى الأول أنه لا يصلح أن ينسب لأحد أنه قادر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: لا يصلح أن يقال إن هناك أحدا خلق بالفعل إلا الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، لاحظ هذا، الله خالق كل شيء عام، كل شيء فهو مخلوق بالفعل. هذا لا يتكلم النص القرآني هنا، لا يتكلم على قابلية الخلق، لا، على الخلق بالفعل، وأن هذا الخلق بالفعل متعلق بكل شيء بالفعل. وقوله تعالى: أفما يخلق صالح للإثنين كما قلنا. إذن الآيات القرآنية فيها نص صريح، تنصيص واضح على أن قابلية الخلق، صلاحية للخلق ثابتة لله سبحانه وتعالى أن يكون خالقا، والخلق بالفعل لا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز نسبة الخلق لغير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تحمل يعني الآيات ويفهم من الآيات فهما واضحا. في مقام العباد دائما بتيجي مسألة إيش؟ الكسب. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، مش ما خلقت، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، بناء على ماذا؟ إنه لها أفعال، أن هذه الأمة لها أفعال، بعض هذه الأفعال كانت لها خيرا لهذه الأمة، وبعضها كانت شر، مثل ما قلنا عن الإمام الرازي: الكسب فعل يستجلب به إيش؟ النفع أو الضرر للفاعل. فهذا كسب، لكم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأيضا في البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إيش يعني كسبتم؟ أيضا فعلتم لاستجلاب إيش؟ النفع، أو ما يعود عليه عليكم منهم من الضرر. أنفقوا، فالله سبحانه وتعالى يقول لكم أنفقوا مما كسبتم من طيبات ما كسبتم لتستجلبوا لأنفسكم ماذا؟ النفع، لتستجلبوا لأنفسكم النفع في الدنيا وفي الآخرة. هذا النفع يعود على من؟ عليكم أنتم أصالة وعلى الآخرين بالتبع. حتى الأفعال القلبية ما عبر عنه في القرآن، الأفعال القلبية يعني ما بطن من الأفعال، ما عبر عنه بالقرآن يعلم سركم إيش وجهركم، صح؟ السر والجهر، السر هو الأفعال الباطنة والجهر هي الأفعال الظاهرة، صح؟ السر هي الأفعال الباطنة والجهر هو الأفعال الظاهرة. الله سبحانه وتعالى عالم بالأفعال الظاهرة وعالم بالأفعال الباطنة، وكلا هذين النوعين من الفعل هو إيش؟ كسب. كل من هذين الفعلين كسب للعباد، كسب للعباد. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في بعض السور، يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان أفعال ظاهرة، صحيح، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لاحظ ما الأعمال التي أو الأفعال التي تفعلها القلوب، ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، هو سر، هو من الأسرار، لكن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه إنه أيضا كسب للعباد، إنه كسب للعباد. فكل الأفعال الظاهرة والباطنة، السر والجهر، هذا كله يطلق عليه إنه كسب للعباد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، على سرها وعلى جهرها ما كسبت، وهم لا يظلمون، إلى آخر الآيات الكريمة الظاهرة بأن كل الأفعال التي تنسب للعباد هي من باب الكسب، ولا يوجد هناك ما ينسب للعباد من باب الخلق، فضلا عن أن العباد أصلا غير قادرين، أصلا غير مؤهلين أصلا للخلق. إن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى دراسة هذا المبحث في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعو الله جل شأنه أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.